قال الراوي: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن أبي طالب أنه أخبره إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي، قال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب. يأتي مالك رحمه الله بهذه القضية العملية. ورث من؟ أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، له علي بن أبي طالب، وله من عقيل وطالب. من الذي ورث أبا طالب لما توفي؟ توفي الرسول موجود ولا لا؟ الرسول موجود، وكانت عام الشدة عام 9 من الهجرة من البعثة، وذهب إلى الطائف، وعلي كان موجود عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعفر وإيش وعقيل وإيش وطالب موجودين، فلم يرثه علي. ليش؟ وهو ولده أخو لعقيل، لأن عليا أول من أسلم من الفتيان، فلما حين موت أبي طالب كان علي مسلم، بينما أن عقيل وطالب أسلم بعد ذلك في عام الفتح، لكن إسلامهم أو إسلامهما كان وقت موت أبيهم، ولا كان عند موت أبيهم على ملته؟ عند موت أبيهم على ملته. فحاز المال علي رضي الله تعالى عنه عند موت أبيه لم يكن على ملته، كان على الإسلام، فكون الإسلام مغايرا، علي مسلم وأبوه غير مسلم، عقيل وطالب كان مؤيس على ملة أبيه، فكان ميراث أبيهم لمن على ملته، ولم يرث علي شيئا. نعم. قال علي رضي الله تعالى عنه: فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب، شعب بني هاشم الذي كان أبا طالب له في ذلك نصيبه. نعم. أعتقد في فتح مكة إنما دخل صلى الله عليه وسلم قيل: أين تنزل يا رسول الله؟ في بيوتكم، بيوت بني هاشم وأبو طالب. قال: وهل ترك لنا عقيل من بيت أو دار؟ وهل ترك لنا عقيل من شيء؟ يعني أنه استحوذ على المال بسبب كون عقيل كان على ملة أبي طالب حينما الوفاة، فلم يبقى لنا